لكنها طاهرة. احتج لهم بعض المتأخرين كسعيد بن الحداد القروي بأن الصحابة رضي الله عنهم أراقوا الخمر في طرق المدينة، قال ولو كانت نجسة لما فعل الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر، ولنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نهى عن التخلي في الطرق. تكريم حديث تقول إيه اللاعنين من حديث أبي هريرة صحيح مسلم، وفي الحديث الآخر اتقوا الملاعن الثلاثة من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب السنن. معاذ وليس من حديث أبي ذر. فلو كانت نجسة لنهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك ولما فعلوا. هي دي حبة الإيه سعيد بن الحداد القروي. القرطبي رحمه الله أجاب عن هذه الحجة بأن الصحابة رضي الله عنهم لم تكن عندهم سروب ولا آبار، ما كانش في بيارات في البيوت، لأن غالب أحوال الصحابة حينئذ كانت عدم اتخاذ الكنف في البيوت، جمع كنيف، بل إن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنهم كانوا يتقذرون اتخاذ الكنف في البيوت، يبقى حيوريقوها فين؟ وخروجهم بها إلى خارج المدينة فيه كلفة وفيه مشقة، وحيلزم منه أيضا تأخير الواجب على الفور، الواجب اللي هو على الفور، أهرقها يملسها يأخذها ويخرج بها برا وما إلى ذلك، يبقى ده تأخير للواجب، يعني ترك البدار أو المبادرة إلى فاعل الواجب. بالإضافة إلى أن طرق المدينة كانت واسعة والخمر لم تكن كثيرة بحيث أنها مثلا تسيل أنهارا، لا، لكنها جرت في بعض الطرقات التي يمكن للمسلم أن يتحرز منها، طرق متسعة والخمر قليلة، فلم تحول طرق المدينة إلى أنهار بحيث يصعب للتحرز من الإصابة بالخمر، بل كانت الطرق واسعة والخمر إيه قليلة. بالإضافة إلى ما في هذا من إشهار تحريم الخمر وعدم الانتفاع بها وإتلافها وما إلى ذلك، وهذا أدى إلى أن الصحابة رضي الله عنهم توافقوا في ذلك مع الذين بدأوا به. فهذه الحجة في الحقيقة حجة ضعيفة، لكن هو مدار المسألة على قوله عز وجل رجس. أول شيء مستغرب في هذا الموضع أن ربيعة والليث والمزني ذهبوا إلى نجاسة الخنزير. خلي بالك، ما هو نجاسة الخنزير لاعتماد في نجاسة الخنزير على قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالثلاثة الذين لم يحكموا بنجاسة الخمر حكموا بنجاسة الخنزير، ومالك رحمه الله الذي حكم بطهارة الخنزير حكم بنجاسة الخمر. شوف المسألة، مع إن الدليل هو واحد، هذه اللفظة فقط رجس، فلو أن هؤلاء منعوا من كون لفظة رجس معناها نجس يبقى يلزمهم أن يقولوا بطهارة الخنزير، مش كده؟ ولو أن مالكا رحمه الله منع من كون هذه اللفظة تدل على النجاسة في حالة الخنزير فكان يلزمه أن يحكم بطهارة الخمر، لكن لعله رحمه الله استند إلى قوله عز وجل فاجتنبوه، فإن الاجتناب كما سمعت من كلام القرطبي فإن قوله عز وجل فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق، الاجتناب المطلق عدم المماسة، لا تمسها بحمل ولا